حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دي جي خالد لولو ريماكس. اصحى وصحصح للبشرية، زلزل للكرة الأرضية. أنا ليا مزاج أهد الدنيا وأعمل شبورة. فوق يا زميلي فوق زيادة، روق خمسة معنا ما فيهاش حاجة. أعمل للحزن أمر إبادة وأضحك في الصورة. في الطول والعرض هنخربها ونهد الدنيا ونقلبها. المولى مسائل وكاتبها تظبط ويانا. احنا بقى اللي روشنا الراوشة، عايشنا ببرط والعشر وشا، وفي اي مكان عاملين دوشة والناس عارفانا. فوق فوق واسمع مني، احنا جينا على كل ردم. عمر ما حد بيشغل بالنا، اصل احنا على الارض لاسيل. اللي في مرة كرف عليه دوسنا على جنابه وعدينا، وما في الصايع يملى عينيه. احنا في ساحة الحرب شداء، ما تجيش قدامي تعمل حملة. طلع على قصامي بعمل نيلة، تجنتني ايامك ضلمة وتشوف اهوان. في ثواني بدمر اعداء، انا جاي الشادد اجزائي. ما تجيش على سكتي دي نائي، هذا خطر يالا. اسمع مني المعلومة دي، قول سمعني يا نن عناي. يا اسطى انت جدع صاحب ليا، وانا مش عايزك تبعد عني. ابعد عنك ليه مؤاخذة، انت ما فاكش يا اخويا ولا غلطة. ما اخويا الناس عينهم وحشة، وفاهم الناس اسمع مني. روق روق وانسى الكون، عيش اللحظة وعيش اليوم. اوعى تشيل في القلب هموم، اضحك وبلاش تبقى عزيز. يا عم صارع اوعى تسلم يوم لأحزان، لو في ميت مشكلة جاية قعد ياما ما شافت العين. خليك فايق جوا الدنيا، علشان دي غبية ومؤذية. لو تعت الروح تبقى ضحية وتعيش في عذاب. ما تحلش لو خايم بقى، خليك انت طبيب اوجاع. اوعى صاحبي الا دراع، خليكوا احباب. صبح صبح عالبشرية، احلى مساح على صف النية. واللي بيتمنى الخير ليا صاحب واخويا واعز دنيا، اما اللي بيتمنى الشر واصفر من جوه وبيجل. يا رب حياته تقلب مر ويبقى في وسط كل مدى. القلب جاري على اقصابي، انا فائد ما بشوفه قدامي. فعلك بحضر بسلاحات وقت اوطار، ما بحبش حد وصديق. على موقع دي جي كيمو، لو حابب تتعرف محسوب قدامك. دي جي خالد لولو ريما.